الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وسنواصل في هذا المجلس الكلام والحديث عن معتقد الأشعري رحمة الله عليه. مر معنا أن الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه ولد سنة 60 و200، وقيل ولد سنة 70 و200 بالبصرة، وكانت وفاته سنة 24 و300، توفي سنة 24 و300. ومر معنا في الدرس الماضي أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة، وكان يقول بخلق القرآن كالمعتزلة، وينفي رؤية المؤمنين بربهم يوم القيامة، وينفي الصفات التي ثبتت لله تبارك وتعالى. فالمعتزلة كما هو معلوم يثبتون الأسماء مجردة وينفون الصفات عن الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى عندهم عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وسميع بلا سمع، وهكذا يثبتون الأسماء وينفون الصفات. أبو الحسن الأشعري بقي على مذهب المعتزلة حتى بلغ 40 سنة، يعني إن قلنا ولد سنة 70 و200 فبقي على مذهب المعتزلة إلى سنة 310 هجرية، طيب، بعد ذلك أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه تبين له بأن مذهب المعتزلة مذهب باطل، لذلك يعني جعل يعني يرد عليه ويبين بطلانه ولكن إلى ماذا رجع أبو الحسن الأشعري؟ يعني ما هو المذهب الجديد لأبي الحسن الأشعري؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال أبو الحسن الأشعري بعد أن تاب من مذهب الاعتزال تمذهب بمن يرى بأن الله تبارك وتعالى له بعض الصفات دون بعض، يعني هناك صفات نثبتها لله تبارك وتعالى، وهناك صفات وهي أكثر الصفات ننفيها عن الله تبارك وتعالى، كمذهب مثلا الماتوريدية المنسوب لأبي منصور الماتوريدي، يثبت لله تبارك وتعالى بعض الصفات وينفي عنه البعض الآخر، وهكذا مذهب الكلابية مذهب ابن كلاب يثبت لله بعض الصفات وينفي أكثره. فبعض العلماء قالوا هذا هو مذهب الأشعري، وبقي عليه إلى أن مات، وهو الذي مشى عليه الأشاعرة بعد ذلك كما قلنا. فالأشاعرة لا يثبتون جميع الصفات لله تبارك وتعالى، بل ينفون أكثرها، ولا يثبتون لله تبارك وتعالى إلا 7 صفات، ومنهم من أوصلها كما قلنا إلى 20 صفة، فهذا هذا هو مذهب الأشاعرة. وهذا المذهب لا شك أنه مذهب باطل، لأنه بأي دليل وبرهان نفرق بين صفات الله تبارك وتعالى؟ فنحن في القرآن الكريم ونحن نقرأ القرآن يعني نجد بأن الله تبارك وتعالى له صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة السمع، صفة البصر، ولكن في المقابل أيضا نقرأ آيات كثيرة جدا يصف الله تبارك وتعالى بها نفسه بصفات أخرى. يصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه رحيم ويرحم، وأنه ذو رحمة كما قال تعالى: وربك الغني ذو الرحمة، وفي آية أخرى: وربك الغفور ذو الرحمة. فنجد بأن الله تبارك وتعالى يعني وصف نفسه في كتابه بالرحمة وبالغضب، غضب الله عليهم بالسخط. وصف الله تبارك وتعالى بصفة التعجب، العجب، بل عجبت ويسخرون كما في قراءة متواترة، بل عجبت. ووصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه بأن له يدين: لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. ووصف نفسه بأن له وجها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إلى غير ذلك. إذن هذه كلها صفات وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه. فمن أين أتينا بهذا التفريق؟ نقول نثبت كذا وكذا وكذا ونتوقف عند السبعة، وأما الباقي فليست صفات لله ويجب تأويلها، يجب تأويلها وتغيير معناه، فظاهرها غير مراد. من أين لنا هذا التحكم؟ هذا تحكم بغير دليل ولا برهان. ولهذا هذه الصفات المعتزلة الأشاعرة يسمونها الصفات العقلية. أتدرون لماذا؟ لأن المعتبر عندهم في إثباتها هو العقل وليس النقل. هم أثبتوا الكلام والسمع والبصر ليس بسبب ورودها في القرآن الكريم ولا في السنة، وإنما دلت عليها أو دل عليها العقل. إذن فالعقل حينئذ يصير هو الحكم فيما نثبته لله وما ننفيه عن الله. وإذا كان العقل هو الحكم، لو سلمنا بأن العقل هو الحكم، فإلى أي عقل نتحاكم؟ فأنت أيها الإمام أبو الحسن الأشعري كنت فيما تعقله وتعتقده أن الله تعالى ليس له صفات، هذا ما دل عليه العقل. فالعقل كان عندك أن الله تعالى له أسماء دون صفات، هذا ما يدل عليه عقل المعتزلي. وجئتنا الآن بمعقول جديد، فالعقل عندك الآن يقتضي أن تثبت لله جل وعلا سبع صفات وتنفي الباقي. وقد يأتينا آخر بعقل آخر فيقول: أنا أثبت 20 كما فعل بعض الأشاعر، بعض أئمة الأشاعر وخاصة الأقدمين منهم كالبقلاني وغيره، يثبتون لله أكثر من هذه السبع، يثبتون لله أكثر من هذه السبع. إذن فإن قلنا بأن العقل هو الحاكم، فإلى أي عقل نتحاكم؟ حينئذ تصير الأمور فوضى بلا شك. ونحن نقرأ في القرآن الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذه الآية اتبعوا ما أنزل، هل هي في الفقهيات فقط أو في الأخلاق فقط؟ لا تشمل العقيدة، لا تشمل العقيدة. ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذه لا تشمل العقيدة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، لا تشمل العقيدة. كل هذه الآيات: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذه الآيات التي تأمرنا بالرجوع إلى كتاب الله، فهي تأمرنا بذلك في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي أخلاقنا. إذن فكيف نزيل نصوص القرآن والسنة في إثبات ما يليق بالله جل وعلا لنجعل العقول هي الحكم، أيعقل هذا؟ إذن فلا شك أن يعني هذا المذهب كما قلت هو مذهب باطل، يعني مذهب الأشاعرة مذهب باطل، لأنه يحكم العقل فيما يجب إثباته لله ويلغي النصوص الشرعية، ويلغي النصوص الشرعية. إذن فكما قلت يعني هذا هو يعني مذهب الأشاعرة المشهور والمنتشر. وكما أسلفت، فبأي دين مثلا نثبت صفة العلم ولا نثبت لله تعالى صفة الرحمة، وقد وصف نفسه بها في كتابه وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فكيف نلغي مثل هذه الصفات؟ إذن فالحاصل أن يعني هذا هو يعني عقيدة أو هذه عقيدة الأشعرية أو العقيدة الأشعرية التي يدعى الناس اليوم إلى اعتناقها وإلغاء مذهب السلف ومذهب الأئمة، إمام مالك، إمام أحمد، إمام الشافعي وغيرهم من أئمتنا الكبار الأجلاء. ثم أقول أيضا وأنا أتكلم عن رجوع الإمام الأشعري من المعتزلة، من العلماء من قال، وهو قول قوي جدا يدل عليه كلام الأشعري نفسه، من العلماء من قال بأن الإمام الأشعري رحمة الله عليه رجع إلى مذهب السلف في الجملة ومذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، رجع إلى مذهب السلف في الجملة، وهذا ما صرح به الأشعري نفسه في كتبه. فها هو مثلا في كتاب الإبانة في أصول الديانة، وهو للإمام الأشعري، يقول فيه الإمام الأشعري يقول فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. وتأمل أئمة الحديث، ومن أئمة الحديث طبعا وأئمة السنة مالك والشافعي وأحمد، قال وأئمة الحديث، قال ونحن بذلك معتصمون. ثم ذكر الإمام الأشعري رحمه الله الإمام أحمد بالذات، ذكر الإمام أحمد بالذات وأثنى عليه، مدحه، وصف علمه وإمامته، وثبته في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، فأثنى عليه ثناء عظيما. ثم قال فرحمة الله عليه، أي على الإمام أحمد، من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. ثم شرع رحمة الله عليه في كتابه ذلك في بيان تفاصيل العقيدة، العقيدة التي يعتقدها ويدين الله بها بعد رجوعه عن الاعتزال. فكان مما قال وأن له سبحانه وجها بلا كيف، كما قال، أي كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له سبحانه يدين بلا كيف، كما قال خلقت بيدي، وأن له سبحانه عينين بلا كيف، كما قال تجري بأعيننا، إلى آخر كلامه رحمة الله. إذن فهذا الكلام وهو نص عن الإمام الأشعري رحمه الله يدل على أنه رجع إلى مذهب السلف. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم يرون بأن الإمام الأشعري رحمة الله عليه مر بثلاثة مراحل في عقيدته، فكان على مذهب الاعتزال وهي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب ابن كلاب أو الماتوريدي الذين يثبتون بعض الصفات القليلة فقط، وهي المرحلة الثانية لأبي الحسن، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السلف وإثبات جميع الصفات التي ثبتت لله تبارك وتعالى، حتى الصفات الخبرية، يسمونها صفات خبرية لأن العقل يدل عليه، يدل عليها الخبر فقط، كإثبات اليد لله والأصابع، وأثبتها أبو الحسن الأشعري، الأصابع أثبتها أبو الحسن الأشعري في الإبانة، كإثبات اليد والأصابع والوجه وغيرها من الصفات الخبرية. إذن فرجع الإمام أبو الحسن الأشعري إلى مذهب السلف. ولكن بهذه المناسبة أيضا أنبه إلى أننا أو إلى أن العلماء لما قالوا بأن أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب السلف، هذا لا يعني أنه وافق السلف في كل تفاصيل العقيدة أبدا، بل لا شك أن أبا الحسن الأشعري حتى بعد إعلانه الرجوع إلى مذهب السلف يعني له كلام لا يوافق عقيدة السلف، له كلام لا يوافق مذهب السلف. ولهذا نقول بأن رجوع أبي الحسن الأشعري هو رجوع في الجملة، بمعنى اعتقد بأن ما دل عليه القرآن والسنة هو الحق في باب الصفات وفي أبواب العقيد، يعني اقتنع بذلك، اقتنع بذلك، ولكن في تطبيقه لما اقتنع به قد أخطأ في أشياء، ظنها أو ظن بأن الكتاب والسنة يدلان عليها وهو ليس كذلك. فهذا لا يعني أنه يعني لم تبقى فيه يعني أخطاء، وهذا هو يعني كما أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي، الإنسان يعني في كثير من الأحيان إذا عاش على سنوات وهو في باطل ما فإنه لا يبعد أن تعلق به رواسب من ذلك المذهب الباطل، من ذلك المذهب الباطل. ولهذا يعني أنا أقول يعني بمناسبة يعني ذكر أبي الحسن الأشعري ورجوعه إلى مذهب السلف وإثباته لهذه الصفات الخبرية، أقول للذين ينادون بالرجوع إلى الأشعرية، لماذا لا تنادون بالرجوع إلى ما رجع إليه أبو الحسن وصرح به بنفسه، وأنه يثبت اليدين لله والوجه لله؟ فلماذا يعني معاشر الأشاعر المتأخرين أنتم لا تزالون مصرين على أن من أثبت يدين لله فهو مشبه وهو مجسم، وتنعتونهم بهذه النعوت الشنيعة التي يعلم الله أن أتباع السلف بريئون منها، كما يقال براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فالسلف حين يثبتون لله جل وعلا لا يثبتون لله تبارك وتعالى اليدين والوجه والأصابع على وجه يفهم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، فمعاذ الله. فكما أن الله تبارك وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فنثبت لله جل وعلا ذاتا، ولا يقول النقائل إثبات الذات تجسيم، لأن نعتقد بأن ذات الله جل وعلا ليست كالذوات، فكما نثبت لله تعالى ذاتا ليست كالذوات، فكذلك نثبت لله جل وعلا صفات ليست كصفات المخلوقين. فيد الله تليق بذاته التي لا تشبه الذوات، فهي يد لا تشبه الأيدي أيضا، كما أن سمعه لا يشبه سمع المخلوق وبصره لا يشبه بصر المخلوق، فهذا الذي يقال في باقي الصفات. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب يعني قعد قاعدتين مهمتين جدا بهما ترد على كل معتزلي وأشعري وكلابي وما تريدي وغيره، ترد عليهم بهاتين القاعدتين: القول في الذات كالقول في الصفات، يعني ما نقوله في ذات الله جل وعلا، ما نعتقده في ذات الله نعتقده في الصفات. فكما أننا نثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت صفات لله لا تشبه الصفات. القاعدة الثانية: الكلام والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما أن الأشعري يقول أنا أثبت لله تعالى سمعا وبصرا وكلاما وهي صفات تليق بالله تبارك وتعالى ولا تشبه صفات المخلوق ولا يلزم منها التجسيم ونحو ذلك، فهكذا نقول نحن في باقي الصفات، فنثبت لله جل وعلا الرحمة والغضب والسخط والأصابع واليدين وعينين وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه مع اعتقادنا بأن هذه الصفات تليق بالله تبارك وتعالى ولا تشبه صفات المخلوقين ولا يلزم منها التجسيم، كما أن إثبات ذاته لا يلزم منه التجسيم. هذا الذي ندين الله تبارك وتعالى به. وإذا لقينا الله تبارك وتعالى وسألنا عن سبب إثباتنا لهذه الصفات، فجوابنا يكون بأن الله أو أنت يا رب أنت من أثبتت لنفسك هذه الصفات في كتابك، أنت من قلت خلقت بيدي فأثبتنا لك اليدين، وقلت ويبقى وجه ربك فأثبتنا لك الوجه إلى آخره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.